اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيئتك بأفضاها، وكل مشيئتك ماضيا. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبي. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومي، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك نسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كل. اللهم إني أسألك من منك بأقدمي، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشان والجبروت، وأسألك بكل شان وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.